أحكمت يعني بينت الأوامر والنواهي أحكمت بين الله تعالى في القرآن الحلال والحرام والأوامر والنواهي وأحكمت أيضا الإحكام وهو الإتقان وأيضا أحكمت بمعنى في حاجة؟ انت بتزني ليه؟ طب اسكت بقى. شيئا بعد شيء يعني وهو التنجيم نزل في القرآن منجما اي مفرقا. استاذن الاخوة تقعد قدامي ما حدش يقعد جنبي. الاخوة يجلسون لطلب العلم امام المعلم ولا يجلسون إلا إذا كان مريضا رجل كبير نفسه وسط الظهر وقاعد سنة الظهر مش لاقي لك سنة أنا معاك جنب الشيخ كبيرة أوي أنا بكلمك على أدب الطلب يعني بغض النظر عني أو عن غيري ومن تمام الانتفاع أن تجلس بين يدي الشيخ قال الإمام الفخر الرازي لا ينبغي للتلميذ إلا أن يجلس بين يدي الأستاذ حكمة لا ينبغي للتلميذ إلا أن يجلس بين يدي المعلم هكذا ودخل بلدة من البلدان فرأى صبيا يتقن علم الأنساب إمام الفخر الرازي إمام الدنيا في عصر التفسير فدخل بلدة وجد صبيا طفل كده علمه واسع في الأنساب فقال أريد أن أقرأ عليك كتابا في الأنساب فقال معاذ الله أستغفر الله قال أريد أن أقرأ عليك قال يعني كما تريد يا سيدي الطفل بيقول لي الإمام أبو طب خلاص قال اجلس ها هنا وأشار إلى الكرسي فعظمت ذلك قال اجلس ها هنا خاف شخط فيه فجلس وجلس تحت رجلي حتى قرأ عليه الكتاب فلما فرغ منه قال أنا لي أن أقوم قال اجلس كيفما شئت خلاص أنت كنت شيخ وخدت منك الكتاب خلاص بقى اقعد زي ما أنت عايز تقعد طيب المهم يمتعكم متاعا حسنا أي يرزقكم رزقا حسنا من لدن يعني من عند حكيم خبير من لدن يعني من عنده يمتعكم يعني يرزقكم رزقا حسنا ويعافي أبدانكم ويحفظ يستتر كي لا يراه الله بظنه الفاسد. بالدلة من مين؟ يعني بالدلة من النبي صلى الله عليه وسلم، ده واحدة. والتانية بالدلة من ربنا، شوف فساد العقيدة. هذا معنى وقيل يفنون صدور، يفنون صدورهم يعني يضمرون ما في أنفسهم. زي ما أنت بتقول لك إيه؟ هاتني إيه؟ يبقى هو إيه؟ دين نفسه على اللي جواه، هو ده الإضمار. تاخد بالك؟ يقعد ينكمش ينكمش كده، بيكتم حاجة جواه كده، اعتقاد فاسد قبيح والعياذ بالله. بيداله من مين؟ من ربنا؟ شفت العقيدة الفاسدة عند المشركين؟ نعم. كي لا يراه، كي لا يراه. انت عندك عندي خطأ في الطباعة، اليد تعرفون صح؟ ماشي، هنشيل النقطة اللي على الظهر نخليها على العين، هتبقى غين وتبقى الضغطة. كويس ماشي، هترحل النقطة على العين لما اخونا قال ماشي. يبقى الغطاء بالثياب اللي هو ايه؟ يسترشون ثيابهم، بيغطي نفسه. نعم. مفيش دفة؟ مفيش دفة. طب الدبة ما يدب على الأرض من الكائنات الحية؟ مستقرها ومستودعها. في كلام كتير في المستقر والمستودع، زي ما انا قلت لك ده مش مجلس تفسير. احنا لو هنعمل مجلس تفسير او عايز تحضر في حق مجلس تفسير، يبقى تاخد لك ايتين ثلاثة في ساعتين وكفاية، ورضا تكتب الفوائد واللغويات والدروس المستفادة واسباب النزول. ولكن ده من ضمن معالم الطريق، حط رجلك على بداية الطريق. أنا تايه مش عارف أدرس في إيه، بقول لك الطريق أهو، أدخل وكمل. إنما إن أنا أوصلك وأجيب ابن كثير وأحطه وأقعد أقرأ معاه، ده محال. الكلام ده عن المفسرين مش عارف، ده مش مفسر. عايز أشبع من الآيات، عايز آخد الطريق، ما تروح تقرأ في البيت. هما إيتين بس ناخد فيهم ساعتين، زي ما كان الشيخ الشعراوي بقى الله يرحمه ممكن يقعد في حلقة يفسر كلمة، أو زي ما الأئمة كانوا بيعملوا زي الإمام الشافعي وغيره وغيره، كانوا يعقلون المجالس بالساعات في تفسير آية. طيب يبقى ده عشان خاطر الوقود بتاع التلاوة، تفهم على الأقل، أفهم أنا بقرأ إيه بس. عايز استزيد واشبع، هات التفسير اللي انا قلت لك عليه واشبع في البيت براحتك. طيب المستقر المكان الذي تستقر فيه الدابه. الدابه بتستقر في ايه؟ في الرحم، في رحم المراه. طيب وقيل تستقر في المكان الذي تبيت فيه او تقيل بالنهار، يبقى المكان اللي بتبات فيه. وقيل المستقر المكان الذي تقبر فيه. ادي ثلاث اقوال: الرحم، المكان الذي تأوي اليه ليلا او نهارا، او القبر. ده المستقر، المستقر في البدايه والمستقر في الوسط والمستقر في النهايه. مثلث. تعال نشوف المستودع. المستودع قال لك ايه؟ قال لك المستودع ده بقى اللي هو القبر، انت تودع في القبر، توضع فيه. وايه تاني؟ قال لك الموت. ده برضه مستودع، لانك تخرج من الدنيا بالموت. وقيل المستودع الجنة والنار، ان هذا هو، هذه هي النهاية، اما الى جنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى الموت او جنة او نار او القبر، ده المستودع. وايه تاني بقى؟ وقيل غير ذلك. في كتير كتير طب يا عم الشيخ هم المفسرين بيلخبطونا لما يتفقوا على حاجه واحده يلخبطوه، ده بيديك متعه، ده كل الكلام ده صح. كلام يؤكد بعضه بعضا وموافق للغه وموافق للتفاسير وموافق لكلام السلف، ده اثراء للقران، ده متعه. طيب نعم اللي هو البين اللي هو ايه ده بقى؟ اللوح المحفوظ كتاب الام. نعم المستقبل. كلمة أمة في آية إلى أمة معلومة. وليس خير الوقت. كم سؤال؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا. مصروفة من مراد به؟ تقسيم النهارده ما خدناش تقسيم. والناس في غفلة. قال أبو العتاهية: الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحنوا. وساعة ما أقول لك قال أبو العتاهية تفتح ودنك قوي، إنما فيش شاعر أعظم من ده في الإسلام بعد طبعا الصحابة العظماء زي حسان بن ثابت وأبي بن كعب. في الشاعر زي أبو العتاهية، وله ديوان مطبوع من أعظم دواوين الشعر العربي. الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحنه. إحنا في غفلة، والمنية اللي هي الموت يعني شبهها بالرحى. تعرف الرحى بتاع الطحونة، الناس اللي عندهم طحونة والحاجات دي فين؟ معانا ناس ما شاء الله قرويين، يعني ناس أرياف عارفين الطحونة والحاجات دي، أنا ما أعرفهاش يعني. المهم، فالناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. ولو أشعار في منتهى الجمال والعظمة. طيب، سين: أذكر من القرآن ما يدل على أنه كتاب هداية. نعم تقسيم سبحان الذي يقسم الأرزاق. قل التقسيم يا سيدي من 1 to 5 توكلنا على الله في سورة هود ماشي ومن 6 to 9 ومن 10 to 14 ومن 15 ل 16 آيتين وآية 17 لوحدها ومن 18 لحد 24 عشان المعنى يكمل. وصلت؟ هقول تاني من 1 to 5 من 6 to 8 من 9 to 14 من 15 to 16 17 to 1 ومن 18 لحد بعد الربع بآية، لأن ما ينفعش واحد يبدأ صلاته أو يبدأ التطوع بتاعه يقول مثل الفريقين يا عم الشيخ ده أول ربع وأنا مالي أنا مالي. تقسيم القرآن يكون حسب التذوق والتمكن من التفسير أو الفهم جزاك الله خير أو معرفة الوقف والابتداء، ده عشان يبقى قارئ، إنما هيسلم أمره لله ويمشي تبع علامات الأربعة خلاص ما يعرفش إلا كده، ده اجتهاد وما قدامه المصحف ما يعرفش إلا ده خلاص، إنما هو لو بيصلي التراوح وعمل كده ووراه قارئ هينبهه بعد الصلاة يقول له أنت بدأت، يقول له ده أول ربع، يقول له أنا مالي أنت يعني إيه مثل، مش ده يضرب الله مثلا لرجلين لفريقين وهذا المثل، عليكم السلام عم الشيخ مرحبا، وهذا المثل متعلق بكلام سابق. طب وأنت ما جبتش الكلام السابق، ما علينا، يبقى ايه الاجابه؟ ايه اكتب الاجابه بالمره، ان هذا لا ما تكتبش اجابه، احنا كده بنعمل ايه ده؟ احنا كده يعني حطنا البتاع في الطبق وبناكله بالشوكه، بنحط يعني احنا بناكله بايده، لا سيبه هو ياكل بقى، يدور على الاجابه في الكتاب. اكمل الاثر الاتي، لو طهرت قلوبكم نقط، ومن القائل؟ ماشي يا سيدي، اجاوب في البيت واجاوب وانت بتذاكر. القرآن شفاء لكل امراض القلوب من الشبهات والشهوات، بين بالدليل من القرآن. اللي بعده، والله المشكلة اني بقول السؤال مرة ما عارفش اعيده تاني، تقول كده نور، قول انا قلت ايه؟ القرآن شفاء ايه؟ ده نور تاني، انا ما بعرفش اعيده لان هقوله بصيغة تانية. طيب، القرآن شفاء لكل امراض القلوب من الشبهات والشهوات، بين بين من البدليل من القرآن يعني. وهناك فرق بين الشبهة والشهوة، بين حتى كده مش في الكتاب عشان تدور على جوجل شوية، عشان تججل في البيت شوية بدل ما بتفيس ليل ونهار، ججل شوية. الست حرقت الفرخة امبارح على الراجل، فالراجل يا عيني كره حياته، الغدا راح فطلعها على الفيسبوك، قال وراء كل فرخة محترقة امرأة قاعدة على الفيسبوك، حرقت له الفرخة، بوظت الغدا امبارح، فرخة كبيرة يطلع 3 كيلو. ماشي، كويس انها فرخة. قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. استدل من القرآن على المعاني الآتية. واحد، القرآن عظيم. استدل من القرآن على المعاني الآتية. لا بلاش السؤال ده، اشطب على السؤال ده، استدل ده لأن السؤال ده مفرع. طيب بين وجوه عظمة القرآن من القرآن. وجوه يعني بين القرآن عظيم ليه من القرآن. بين وجوه عظمة القرآن من القرآن. فاهمين السؤال يا شباب؟ بين قوسين يكتفى بخمس فوائد فقط، كفاية خمسة. بين وجوه عظمة القرآن من القرآن بين قوسين يكتفى بخمس فوائد فقط. تمام؟ معنى قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. يعني ايه؟ مرة كنت قاعد مع واحد صديق ونسأل الله أن يعلمنا إخوة، والله العظيم الحاجات دي طرف الواحد بيكتبها ما بنساها. فقول لي شوف يا عم الشيخ، قلت له ايه يا ابني؟ قال لي القرآن لو نزل على جبل يبقى رمل، وسبحان الله ربنا مخليه على الكرسي والكرسي ثابت في مكانه، ترابيزه شايله المصحف والجبل مش قادر يشيله. قلت له سبحان الله سبحان الله. هو فاهمه ان القران لو نزل على جبل الجبل هيبقى رمل، انما ربنا خليه ينزل على الكرسي والكرسي ما جرالوش حاجه. سبحان الله سبحان المقتدر يا اخي، له في خلقه حكم، تاخد بالك. فطبعا يعني دي مشاكل، يعني مشاكل كبيرة جدا في الفهم، بسبب ان الاخ الداعية والامام ما بيشرحلوش ايتين بعد الصلاة كده يعلم الناس دي، افتح له كتاب تفسير كده واقرأ كده وعلم الناس المعاني كده. لا بين المراد من قوله تعالى في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. هتجيب لي الآية من سورة الرعد وتقرأ لي معناها، اعمل بين قوسين كده المرجع التفسير الميسر عشان ما تقعدش تشتت نفسك. إنما اللي عايز يتوسع يا سلام، إن شاء الله تعمل لنا بحث فيها حد يقرأ. إنما أضعف الإيمان إنك تجيب التفسير الميسر. أقسم الله بالقرآن في العديد من الآيات، أذكر ثلاث آيات. أقسم الله بالقرآن، طب اكتب، طب اسمعني واكتب. أقسم الله شيخ عبد الله، هتنقل لي كل الكلام ده بخط جيد. أقسم الله في القرآن، والله ننسيت. أقسم الله بالقرآن في القرآن في العديد، أقسم الله في القرآن بالقرآن في العديد من الآيات، أذكر ثلاث آيات منها أو أذكر ثلاثة منها. أذكر سورة ختمها الله بتعظيم القرآن. أذكر سورة دي نكرة، إنما أذكر السورة يبقى السؤال إن ما فيش غير سورة واحدة، يبقى السؤال كده غلط. دي نكرة، أذكر سورة، ما في سور كتير. حد معانا مدرس لغة عربية؟ ما فيش، الحمد لله. طيب أقسى قسم الله بالقرآن وعلى القرآن ما الفرق؟ أقسم الله بالقرآن وعلى القرآن فما الفرق؟ لو يقسم بالقرآن هيقول إيه؟ والقرآن ذي الذكر بيقسم بيه. طب لو هيقسم عليه هيقول ايه؟ يجيب حاجة ويرجع يذكر القسم، اللي هو السماء ذات الرجع والأرض ذات إنه لقوله، بيقسم عليه بيجيب حاجة عظيمة ويرجع يحلف إن القرآن صدق. إنما لما يحلف بالقرآن بيحلف بالقرآن على إثبات صدق شيء. وصلة؟ أنا مش عايزك تدوخ، أما لما تدخل في الإتقان للسيوطة هتعمل إيه؟ اصحى. هذا أعظم ما ألف في علوم القرآن في اعتقاده والله أعلم الإتقان. وقال إن نائل معظمه من ال اسمه يا أخي الله يسامحكم الزركشي، اللي هو اللي قال أول من ألف في علوم القرآن، تعالى السؤال رقم كم يا شيخ؟ 11 لسه بدري. قال تعالى ولقد ماشي تختلف الروايات، ولقد يسرنا القرآن للذكر. هل التيسير شامل أم لا؟ أنا عايز أعرف التيسير ده شامل لحفظ القرآن؟ ما هو قراءته سهلة بس حفظه سهل. بالعكس، طب يا عم حفظه سهل بس قراءته صعبة، تقوله صعب بس تفسيره صعب بس كده، هل هذا شامل أم لا؟ احكم انت بقى. ما المراد بعالمية القرآن؟ العالمية يقول لك ده واد عالمي، لما ياخد مستوى أو مركز على مستوى العالم يقول لك ده عالمي. طب هل القرآن أخذ مركز أو مستوى على جميع كتب العالم؟ ما لا عم الشيخ، يعني إيه؟ بين بالأدلة إن هو رسالة القرآن شاملة، وما أرسلناك إلا رحمة شاملة، يبقى شاملة الكل. يكتفى في الاستدلال بدليل واحد من القرآن ما لم ينص على خلاف ذلك. بين بالأدلة يبقى ده جمع، يبقى تجيب كذا دليل، والجمع أقله اثنان، اذكر آية يبقى كده الأمر مقيد، اذكر ما لا يقل عن 5 آيات يبقى كده برضو تقييد. أمر مطلق استدل من القرآن، ممكن تستدل بآية، خلي بالك. نكمل. ذكر العلماء 4 أسماء للقرآن اذكرها مستدلا بالآيات، هم 4 بس أسماء والباقي أوصاف. قرآن فرقان ممكن نجمعهم مثلا نقول إيه؟ انت بتقول ايه يا نور؟ انت قلت حاجة؟ هو في حاجة اسمها اسماء القرآن، وفي حاجة اسمها اوصاف القرآن. اسماء القرآن 4، اوصاف القرآن كتير، اخدين احنا اوصافه 55 وصف. فاكرين الورق ده؟ دور عليه في المكتبة وصور الـ3 ورقات دول. أخونا أبو عبد الله جزاه الله خير طبعهم لك ومراجعهم لك ومروق لك عليهم السنة اللي فاتت، حد صورهم؟ إزاي؟ إزاي؟ يا جماعة إزاي؟ والله العظيم ما ينفعك، إزاي بس؟ فهم رجعوا من كتب الكمبيوتر وبقوا فل، انت ما خدتهمش ليه بربع جنيه من المكتبة؟ الراجل قاعد يكتب فيهم شعرين. طب انت خدت ورق اسئلة بدع القراء اللي متراجع ومصحح من 2 سنين؟ وربع جنيه من المكتبة. يا عم روح صور على حسابي يا عم. طيب الامتحانات شاملة الكلام ده السنة دي، انا بصحيك من اول السنة اهو. انت عندك 7 اجزاء تاخد صفات القرآن وتذاكرها من المكتبة. لما تخلص ان شاء الله طلع لي ملزمة اوصاف القرآن واسئلة بدع القراء، تجيب لي نسخة مصورة منهم معايا عشان احط منهم اسئلة. سيب الاصل عندي طلعه في جامعة، قول للاخوة اجي لك تصور الكلام، تصور صورة ليه وصورة تطلع للنساء. تمام؟ 4 آيات قرآن فرقان كتاب ذكر قاف فاء كفين ورا بعض. قرآن فرقان كتاب ذكر دول ايه؟ اسماء القرآن. بعد كده اوصاف بقى، كل وصف يندرج تحته ما لا يحصى من المعاني. أخدين أوصاف القرآن كتير في كذا محاضرة. أذكر عشر أوصاف للقرآن من القرآن بالدليل. يبقى ده سؤال تاني، كفاية 10. اذكر ترجمة القرآن ده على اساس ان في فائدة، يعني بقول لك قال الحافظ ابو طاهر السلفي، الله كان فينا السلفيين، سمعت ابا الكرم النحوي ببغداد وسئل كل كتاب له ترجمة فما ترجمة كتاب الله، فقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به. حلوة يعني، فائدة حلوة.